فتحة سكة مقفلة بعد الأم فين يهدي باله اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه بعد الأم فين دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم فين يهدي باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي شالت حمل جبال الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني ليه بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه